أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ ببيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خلق الله عز وجل الإنسان على هذا الضعف الذي هو فيه، وجعل له أمورا تقوم بها حياته، بل بدونها يفنى تواجده على وجه الأرض، منها الأكل، الطعام والشراب. وفي ضبطه سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ومقومات حياته لم يتركه هملا حتى في قضية طعامه وشرابه، بل جعل له منهجا واضحا خاصا يتميز به الإنسان عن باقي المخلوقات، ويتميز به الإنسان المسلم عن باقي جنس البشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال لعموم الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال تعالى مبينا ما يمكن أن يتناوله الإنسان المسلم وإن كان من طعام غير المسلمين كذبيحة أهل الكتاب، فقال سبحانه: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثم بين الوسطية التي تشمل سائر مناحي حياة الإنسان المسلم بما في ذلك الطعام والشراب، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. من آداب هذا الأكل في الإسلام ما يقوم به الإنسان قبل أن يتناول هذا الطعام، ابتداء أن يختار من الطعام أطيبه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله عز وجل رزقنا مجموعة من الأمور، لكنه طلب منا أن نأكل منها الأطيب، فهذا رقي حتى على مستوى الأكل. فلا يصلح ولا يليق بالإنسان المسلم أن يدخل إلى جوفه كل ما يجده يعني في متناول يده، إنما يختار الطيب النافع من الطعام، حتى لا يذهب هذا الطعام سدى، وحتى لا يضيع الأجر في ذلك الطعام. قد يقول القائل: إذا هذا طعام أكل وشرب كذا، نقول له: لو نويت بذلك الطعام التقوي على أن تكون عبدا لله عز وجل تستعين بهذا الطعام على عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك الطعام الذي كان فقط مباحا صار في عداد ميزان الحسنات. من الأداب الإسلامية أن يغسل الإنسان يديه قبل الأكل. هذه ليست فقط عادة بشرية، إنما هي من الآداب الإسلامية التي إذا امتثلها الإنسان بنية التعبد فإنه يؤجر عليها، على اعتبار أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الآداب الإسلامية على مستوى الأكل والشرب في وضعية الطعام، ومع ذلك يرشدنا الإسلام بأن تكون جلستنا جلسة تواضع في الطعام. مثلا أن لا يأكل الإنسان متكئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فجلسته متواضعا، وأكله أيضا كان على هيئة من التواضع، ليس فيها تكبر ولا مخيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من آداب الطعام أن يرضى الإنسان بالموجود. وانظر إلى هذا الرقي في خلقه صلى الله عليه وسلم. ومن كان يرى من نفسه أنه يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فليقتدي به حتى في هذه النوعية من التفاصيل. أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط. عجيب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، مهما يكن الطعام فهو لا يعيبه، إن اشتهاه أكل منه وإن كرهه تركه، لكنه لا يعيب الطعام، فضلا عن أن يعيب ذلك الذي أعد له الطعام. فكان يرضى بالموجود من الطعام صلى الله عليه وسلم. من آداب الطعام أيضا أن يجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يأكل مع غيره وأن لا يأكل بمفرده. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهذا يحيلنا على أدب آخر من أدب الطعام، البدء بسم الله، أن يقول الإنسان عند بدئه في الطعام بسم الله. لأن عادة الإنسان عندما يحس بالجوع ثم يوضع له الطعام أن تغلبه شهوة الأكل فينطلق في الأكل دون أن يتذكر من أنعم عليه بهذا الأكل. فذكرك بسم الله هذا يذكرك بالذي أنعم عليك بذلك الطعام، فتتأدب بالأدب الذي أوجبه عليك الذي رزقك سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني الإنسان شرع في الطعام ثم تذكر لم أقل بسم الله، يقول بسم الله أوله وآخره. فإذا ختمت الطعام وانتهيت منه ما الذي تقول؟ تحمد الله عز وجل الذي رزقك هذا الطعام. من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال عنه صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. تطبيق حفاظ القرآن يمنحك الفرصة لإنشاء خطة خاصة تتلائم مع وقتك وجهدك وأهدافك في التلاوة أو الحفظ والمراجعة، حيث يمكنك تحديد جميع التفاصيل بما يناسب احتياجاتك الفردية. حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن وابدأ خطتك القرآنية. من آداب الطعام الأكل باليمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه. قد يقول قائل هذا من عادته، نقول لا، وإنما أكد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر فنهى قائلا: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها. لما؟ لأن فيها تشبها بالشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فإن قال قائل: يعني أنا منذ صغري وأنا أستعمل يدي الشمال فلا أستعمل يدي اليمنى، نقول له: لو صدقت في محاولتك لاستعمال اليمين على الأقل في قضية الأكل والشرب، كن واثقا بالله سبحانه وتعالى أنه سيساعدك على ذلك، وستجد في ذلك إن شاء الله تعالى يسرا ييسره الحق سبحانه وتعالى، والشواهد على هذا من واقع الناس كثيرة. من أداب الطعام الأكل بثلاث أصابع. طبعا الأكل بثلاث أصابع هذا في النوعية، في نوعية الأطعمة التي يمكن أن تتناول بثلاث أصابع، فلا يتعداها إلى الأربعة ولا إلى الخمسة. لكن هناك أنواع أطعمة أخرى لا يمكن أن تؤكل إلا يعني بأكثر من ثلاث أصابع. فأنواع الأطعمة التي تطبخ وتعد تختلف بحسب الأماكن وبحسب المجتمعات وبحسب الثقافات. الأفضل والأكمل هو ثلاث أصابع، فإن اضطر لاستعمال أكثر من ثلاث أصابع فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. من الأداب الطيبة وخصوصا عندما يأكل الإنسان مع الجماعة، بل حتى لو كان يأكل وحده يربي نفسه على هذا الأدب، وهو أن يأكل مما يليه لا من الوسط أو من أمام غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لذلك الغلام الذي كان يأكل معه وتطيش يده في الصحفة، فقال له يا غلام سم الله، أي قل بسم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فينشأ الولد على هذا الأدب في الطعام، أن يجيد المضغ وأن يلعق الصحفة وأصابعه قبل مسحها أو غسلها إلى غير ذلك. طبعا نذكر أن هذا بحسب نوعية الطعام وبحسب نوعية الإناء الذي يوضع فيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه، يعني يغسلها أو يمسحها بمنديل لكذا، حتى يلعقها. فإذا أكل أكلا الأصل فيه يعني أن يلعق أصابعه، ولا إشكال في هذا، فابتداء فهو قد غسلها قبل الأكل فهي نظيفة. ثم المسلم الأصل فيه أنه يتوضأ لصلواته، فلا إشكال في هذا. ثم قضية الشبع، الأصل في الطعام هو عدم الشبع، الأصل هو عدم الشبع. قد يباح في بعض الأحيان، لكن على الأصل أن لا يأكل الإنسان إلى درجة الشبع والتخمة ويجعل هذا ديدنه في كل طعام. فصراحة هذا ليس من الأدب الإسلامي وليس من الأدب النبوي في شيء. قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ثم أرشد فقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن لم يفعل، فإن غلب على هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القضية ليست قضية صحة فقط، إنما القضية قضية كبح جماح النفس. النفس لو تركت لها الحبل على الغارب لأكلت حتى التخمة، لكن ضبطك لهذه المقادير في الطعام إنما هو يعلم الإنسان أن يلزم النفس منزلها ويعني يثبتها عند الحد الذي يريد لها شرع ربنا سبحانه وتعالى. مع تطبيق حفاظ القرآن ابدأ رحلتك نحو حفظ القرآن وعزز فهمك لجماليات الآيات، فالتطبيق يدعمك بكثير من المميزات العلمية مثل الصرف والبلاغة والإعراب ومعاني الكلمات. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك مع القرآن الكريم. من أداب الطعام أن يناول الطعام أو الشراب ابتداء أن يبدأ بأكبر الجالسين، ثم ينتقل الأيمن فالأيمن، ومن الأدب أن يكون آخر القوم شربا، أن يكون إذا سقى الناس أن يكون آخر القوم شربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى بإناء فيه لبن قال له كبر كبر، أي ابدأ بأكبر الجالسين، أكبر الناس سنا في الجالسين تبدأ به، وإن بدأت بأكبر الناس قدرا أو علما فلا إشكال بهذا، وتنتقل بعد ذلك إلى اليمين ثم اليمين. ولاستئذانه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في أن يناول الشراب الأشياخ على يساره، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جالسا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، والأشياخ الكبار كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا جالسين على شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صاحب الإناء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأكبر قدرا دون منازع، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن يمرر لليمين لأنه قال الأيمن فالأيمن، فكان الأشياخ عن شماله وعبد الله بن عباس، فاستأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن يمرر للأشياخ، وفي هذا دليل على أن الأصل هو اليمين كما ورد بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما قال الأيمن فالأيمن. فمن أداب الطعام ومحبة المسلمين أيضا من خلال حركة يسيرة ألا وهي أن إذا ناولك أحد الطعام فتقدمه لمن هو أولى منك بالتقديم، مثلا كالكبير الأكبر منك سنا تعطيه، أو من كانت عنده زيادة فضل من علم وكذا تعطيه، تفعلها لله عز وجل، لا تريد بذلك يعني سمعة ولا رياء ولا تزلفا لصاحب دنيا إلى غير ذلك من الأمور. من الآداب المتعلقة بالطعام والأكل والشرب أن لا تحوج رفيقك أو مضيفك ليقول لك مثلا كل، يلح عليك في أن تأكل، لا خلاص، الأصل إذا وضع لك الطعام أن تظهر لمضيفك أنك مقبل عليه بكل أريحية، فتأكل في أدب وتأكل كفايتك من الطعام دون تكلف للحياء الزائد عن اللزوم. فأكلك بأريحية وبأدب هذا يجعل رفيقك ومضيفك يجعله يحس أيضا بالأريحية، وبأن ليس بينك وبينه كثرة تكلف، فهذا يعني يوطد أواصر المحبة بين الناس. فإذا كان الطعام متوسطا أو قليلا في بعض الأحيان، إن كنت صاحب سرعة فائقة في الأكل فارفق بأخيك واجتهد أن لا تأكل أكثر منه، فهذا فيه نوع ظلم، أنت لك سرعة في الأكل بارك الله لك، لكن لا يكون هذا على حساب أخيك المسلم. ثم من الآداب الإسلامية في الطعام أن لا يكثر الإنسان النظر إلى من معه على مائدة الطعام، أن لا يكثر إليهم النظر وهم يأكلون كأنه يعد لهم عدد اللقيمات التي يأكلونها، وهذا يكون أقبح إذا كان هو المضيف، يعني هو صاحب البيت وهو الذي أعد الطعام وهو الذي وضعه لضيوفه، ثم بعد ذلك إذا بدأوا في الأكل فهو يراقبهم يأكلون، هذا يدفعهم للاستحياء والتوقف، فهذا ليس من الأدب الإسلامية في شيء. من الأدب الإسلامية مثلا أن لا ينفض الإنسان يده في القصعة والناس لا زالوا يأكلون، هذا ليس من الأدب الإسلامية في شيء، وهنا وجب التنبه، يجب أن يعلم الأولاد هذه الآداب منذ الصغر حتى لا يشبوا على قلة الأدب في الكبر. إذا كان يأكل فلا يقرب رأسه أكثر من اللازم من القصعة، لعله يسقط من فمه شيء فيسقط في الصحفة أو في القصعة التي تأكل فيها الجماعة. إذا مثلا أخذ يعني لقمة من قطعة مثلا من الخبز فنهش منها نهشة بأسنانه فلا يعيدها إلى الطبق، أقصد الطبق الذي تأكل منه الجماعة، فلا يعيدها إلى الطبق، فهذا فيه قلة أدب. انظر كيف عني الإسلام بهذا الجانب الذي قد يغفل عنه كثير من الناس، لكنه دليل على رقي هذا الدين، هذا دليل على عظمة هذا الدين الذي يهتم بهذه الأمور الدقيقة التي قد تكون سببا، سبحان الله، قد تكون سببا في إنبات بذور العداوة والشحناء بين الناس بسبب أمور صغيرة مثل هذه. من الأدب في الطعام أن يؤثر الفقير على نفسه في حال جلوسه مع رجل فقير على مائدة الطعام، بمعنى أن تترك لذلك الفقير أكثر مما تأخذه أنت، وإذا كنت مع إخوانك وكنتم على عادة إلى الانبساط والمداعبة المرحة وكذا، فالأصل يعني أن تقدم إخوانك وتؤثرهم على نفسك، وقس على ذلك أهل الخير وأهل الفضل إلى غير ذلك. من الأداب المتعلقة بما بعد الأكل، سبحان الله، انظر إلى هذا الدين كيف يراعي هذه الجزئيات. تساقط منك شيء من الطعام يعني على المائدة والطاولة التي وضع عليها، فمن شكر نعمة الله أن يلتقط الإنسان ما تساقط من ذلك الطعام أثناء الأكل، فإن كان من الأشياء التي يمكن أن تؤكل فليأكلها ولا ضرر في هذا، لا إشكال في هذا. فإن كان من الأمور التي يمكن أن تجمع لتعطى إما لقط أو كلب أو شيء من هذا القبيل، المهم نجتهد أن لا يضيع هذا الطعام حتى يضطر الناس برميه. شرف الله مقامكم في قمامة الأزبال، فهذا ليس من شكر النعمة في شيء. إذا فرغ الإنسان من طعامه، نلاحظ أن بعض الناس بمجرد ما يفرغ من طعامه تجده يستلقي مباشرة، لا يغسل، لا يخلل أسنانه، لا يتمضمض، لا يطيب فمه، وهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء. هذا قد تأتي حشرات، تأتي هوام، لا الله المستعان، وعندها لا يلوم الإنسان إلا نفسه. وأهم شيء بعد الفراغ من الطعام أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على أكله وشربه. أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كان صلى الله عليه وسلم يعني يرشد من أكل طعاما، يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يرتب عليه الأجر الوفير، علما أنه هو المستفيد ابتداء من ذلك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا الذكر غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر الله لنا ولكم ما تقدم من ذنوبنا وثبتنا فيما بقي، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يقبضنا إليه إلا وهو راض عنا تمام الرضا، والحمد لله رب العالمين. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن.